فتح قبل موصوف. جاء العمران أبو بكر وعمر. نعم لأنه مثنى. وقلنا المثنى ما دل على اثنين أو ثلثين زيادة أغنت عن متعاطفين متفقين لفظ ومعنى. وهذا احنا قلنا أبو بكر وعمر هل هما متفقان لفظا؟ إذن العمران ليس مثلا. اي ايش نيابه عن الضم الالف حاضره. نعم مرفوع بالالف نيابه عن الضم لانه طيب انا باقيت من قائد تشكل عليكم لان قلنا الملحق المثنى اربع. كل ما أعرب إعراب المثنى ولم تنطبق عليه شروطه فهو ملحق للمثنى. هذا القاعدة. كل شيء أعرب إعراب المثنى ولم تنطبق عليه شروطه فهو ملحق للمثنى. يلا همشي. العمراني فاعل مرفوع ومترفع الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق للمثنى. وعمر كذنت ملحق المثنى كذنت على هذا. لماذا كان ملحق المثنى؟ لأنه أعرب إعرابه ولم تنطبق عليه شروط كذا. لا أحسن تمام أعرفها. أبو بكر بدل كمل. وبدل المرفوع وبدل المرفوع تابع المرفوع. أقول تابع المرفوع إيش يكون؟ تابع المرفوع مرفوع وعلى مترفعه كمل نيابة. نعم لأنها نعم أحسنت. أبو مضاف طيب وعمر الواو لا عمر معطوف على بكر ولا على أبو؟ لا على أبوك على أبوك على أبوك. طيب والمعطوف على المرفوع وعلى مترفعه. أحسن رفع بالضمة لأنه مفرد. الحمد لله. إذا استفدنا الأجل استفدنا أننا رجعنا إلى إعراب إيش الأسماء الخمسة والمفرد. طيب بدلين بدل البعض من كل. قامت المرأتان الأخ قام فعل المرأة والتاء كالتأنيث كالتأنيث. المرأتان قامت. شوف كلمة قام إذا جاء قام اللي بعده يكون مفعول إذا صار فاعل يكون مفعول. نعم أنت أين فاعل ها لأنه مثنى ولا ملحق؟ شلون يا جماعة؟ لأن المرأتان برر عن المرأة والمرأة. طيب أحسن، عرفت يا ها؟ المرأتان فاعل مرفوع وعن ثلاثة الألف نيابة عن ضمه لأنه مسلم. تمام. طيب يلا آدم، غرزت السيارتين، تمام، غرزت المال وابتع، غرزت ثلاث سنوات السيارتين. نعم فاعل، والفاعل وش يكون؟ ايش مرفوع؟ نعم السيارتين هو فاعل، فاعل مرفوع. اي وعلم ثلاثه اذنك كثرت. تمام. نعم اسمع الاعراب. نعم يا غرزت السيارتين، غرزت الماضي والثالثة وعربها آدم. السيارتين فاعل مرفوع، أنا قلت غرزت السيارتين مرفوع، وهنا نبغى الفعل. الفعل وقع منه، كيف المرفوع؟ نعم كيف طموان سيجمع كل يخفي، كل يخفي ويخفي، اللي ما يخفي ما يخفي. نعم طيب السيارتين هذه هي واحدة ولا اثنتين؟ المثنى وش يرفع به؟ في الألف. طيب إذا نقول السيارتان، السيارتان، فقولي أنا غلط، الصواب غرزت السيارتان. طيب أي أصلا من غرف، الغرف مو بيحصل له يسفل في الأرض، والغرف غرز العقرب، غرزه في الأرض. طيب إذن السيارتان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. طيب استنار القمران، الأخ أنت. نعم نعم القمران هي. لا المقصود الشمس والقمر. الأربعين القمران فاعل بالألف نيابة. نعم ها لأنه ملحق بمثنى، صحيح يا جماعة؟ لأن احنا أخذنا قاعدة، ما هي القاعدة؟ كل شيء أعرب إعراب المثنى ولم تنبط على شروطه فهو ملحق به. طيب ناخذ درس ولا نجينا؟ قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير كثير أو ضمير جمع

لأنه مثلا تمام توافقون على هذا؟ لا يوافق. يلا عيسى لأنك جنبه ملحق ويثنى اثنان ملحق. تأمل رجع متأكد عندنا أن قوله أيهما الراجح؟ الثاني الراجح عيسى ولا قول عيسى؟ طيب إذن لأنه ملحق بالمثنى. لماذا يا صالح لم يجعل مثنى حقيقيا؟ نعم تبين؟ لأنه لا مفرد لهم اللفظ، يعني والمثنى لا بد يكون بزيادة أغنف عن إيش؟ متعاطفين متماثلين لفظا ومعنى. طيب نعم أبد ما في شيء إن شاء الله. إيه يصلح توكيل يصلح الله يصلح توكيل واسع. طيب لا ما لأنه ما يحل المحل الأول. طيب أكرمت المسلمات نعم المسلمات نعم المسلمات طيب تعرف المسلمات بمعنى الصالح نعم مرفوع على انه على انه وكل جمع السالم يكون مرفوع اذا علل ايش مسماتها تكذب ايه اذا العباره غير صحيحه اكرمت المسلمات غير صحيحه وهو مر علينا ان جمع المسالمين يصب ايش بالكثره نيابه عن يلا اكرمت فعل وفاء المسلمات مفعول به مصروف وعن المخلص نيابة لأنه جمع مؤنث ثالث صحيح يا جماعة. طيب خلق الله السماوات نعم صحيح طيب يقول للشخص رأيت فمك أو رأيت فوك أو رأيت فاك ثلاثة أقول ثلاثة رأيت فمك رأيت فوك رأيت فاك الصواب رأيت فاك ورأيت فمك إذن فمك خطأ خطأ لكن هذا خطب الله غفر لأنها اسم طيب ورأيت فاكهة فاكهة إيش